أصوم وأودع خيالك وذكراك وافطر وكنك يا عشيري قبالي عياف وادي يا رياش العين ينساك والبال ما عن مودتك سالي والله ما لوم القلب لو انها ظلاك دايم خيالك مثل في خيالي لا ما هجرتك لا ولا يوم أنساك ولحد من المخلوق غيرك سهل.